وسخ العلم وسخ اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والتسعون في سلسله. وذلك عند حديثنا او صرفنا لطرف من الايات التي عرضها الامام النووي في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هذه الايات قول الله عز وجل: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. كنت اريد ان انبه الى معنى قول الله عز وجل سطحت، ولكن فاتني ذلك، تذكرني احد الاخوه، لانني اعلم ان كثيرا من الاخوه الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يتاملون تاملا علميا في التعبير القراني، قد يخيل اليه ان كلمه سطحت تتعارض مع الواقع العلمي الثابت من ان الارض كرويه او قريبه من ان تكون كرويه، فكيف تكون الارض كرويه او قريبه من ذلك ويصفها الله عز وجل بانها مسطحه، او يصفها بقوله سطحت. لا تنافي ايها الاخوه قط بين ان تكون الارض كرويه كما عرفتم، وبين ان تكون في الوقت ذاته مسطحه كما وصف الله عز وجل. بل اذا اردنا ان نصف الارض وصفا واقعيا ينبغي ان ناخذ بعين الاعتبار الواقع المنظور والحقيقه العلميه. الواقع المنظور انها في الوقت الذي هي فيه مكوره هي ايضا مسطحه ومنبسطه، نعم، لعظمها وللهيئه التي اقامها الله عز وجل عليها. وينبغي ان لا ننسى في الوقت ذاته الواقع العلمي بقطع النظر عن الشيء المنظور، وهو كونها كروية. وقد نوع القرآن بكلا الحقيقتين، ووصف الأرض بكلا الصفتين، فقال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، ودحا بمعنى دور وكور. والأضحية في اللغة العربية الفطرة المستديرة التي يتخذها النعام مبيضا لها، والضحية هي البيضة. ويقول صاحب اللسان لسان العرب: دحى الأرض، أو دحيت الشيء عظمته وكورته. دحيت الشيء عظمته وفي الوقت نفسه كورته. وقديما قال ابن الروم ابيات مشهوره عنه، وهو يصف خبازا سريع اليد في مهاره صنعته، يقول: ان انسى لا انسى خبازا مررت به يدح الرقاقه يشكى اللمس بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كره وبين رؤيتها قوراء كالقمر الا بمقدار ما تنداح دائره في صفحه الماء يلقى فيه بالحجر. اذا فكلمه دحى بمعنى دور، والارض بعد ذلك دحاها اي كورها، لكن هذا الوصف يبقى ناقصا. لولم يصف الله الارض الوصف الذي يتفق مع نظر الناس ومع ما يرونه عليه من أعراض وأناس مثقفين ومتعلمين حتى عندما ينظرون إلى الأرض وهي خاضعة لحركتهم وأنشطتهم ومساعيهم كيف يراها منبسطة تحت قدميه، أليست هي كذلك؟ هي كذلك فعلا، هي في الوقت الذي جعلها الله هكذا مكيرة ومحورة كما قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، في الوقت ذاته هي أيضا مسطحة. وسقف الشيء هي القشرة الخارجية له. القرآن يصف إذن القشرة الخارجية للأرض، عندما تنظر إلى هذه القشرة كيف تراها؟ تراها كما وصف الله سبحانه وتعالى. وأحب أن نلاحظ أن القرآن ليس كتابا باصطلاحات علمية ضيقة خاصة بفئة معينة من الناس، وإنما هو يحوي الاصطلاحات التي يتعامل بها العلماء، ويحوي أيضا التعابير التي يفهمها عامة الناس أيضا. نعم، إذا فلا إشكال في هذا الموضوع، بل هذا من أدق ما يمكن أن نعرفه من التعابير القرآنية التي تجمع بين الصورة المنظورة وبين الواقع العلمي. نعود إلى درسنا الجديد، وقد كنا استعرضنا الآيات التي أو الآيتين التي ذكرهما الإمام النووي في أول باب المبادرة إلى الخيرات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأحاديث، فبدأنا بالحديث الأول وهو ما يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شرحنا في درسنا الفائت معنى كلمة بادروا، وقلنا الكلمة تعني عجلوا وسارعوا قبل فوات الأوان وقبل زوال الفرصة، فأنتم تملكون فرصة سانحة يوشك أن تفوتكم، ولذلك فينبغي أن تعاجل الزمن قبل فوات هذه الفرصة، فتغتنموا الفرصة التي قيدها الله عز وجل لكم، وتبادروا إلى الأعمال التي وظفكم الله بها في هذه الحياة وأقامكم على مهام تحقيقها. وأطلنا قليلا في معنى كلمة بدر يبدر، وعرضنا للحديث الآخر: بدرني عبدي فقتل نفسه حرمت عليه الجنة، وأوضحنا أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني كما فهم المعتزلة خطأ أن العبد الذي أسرع فانتحر سابق قضاء الله فتغلب عليه فاستعجل أجله الذي كانت فيه فسحة في علم الله، معاذ الله، لا يكون هذا عاقل أبدا. إذا ما معنى بادرني عبدي؟ أي فيما يخيل إليه، استعجل وثار على أجله وهذا وما دون أن يعلم أن هذا وهذا لا يقدم متأخرا ولا يؤخر متعجلا دون أن يعلم شيئا من هذا، لكن المسكين

يستطع قوما من الناس او جيلا من الناس ان يتخلص منها ابدا. اذا في كل العصر حصول هذه الفتن موجوده. اذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل انما يعني فتنا من نوع اخر. بالاضافه الى هذا القاسم المشترك الموجود في حياه الانسان والذي تعود عليه الانسان في تيارات اخرى من فتن قضى الله عز وجل لانها تتكاثر مع الزمن. كلما دنت الساعه كلما تضخمت حجم هذه الفتن. ما المراد بهذه الفتن؟ هذه الفتن يمكن ان نلخصها بانها فتنه الانسان مع اخيه الانسان، هذا شيء، وفتنه الحضاره الانسانيه، هذا شيء ثاني. كل ما هنالك من فتن تحدث رسول الله عنه ونبهنا انها علامات لقرب قيام الساعه، اما ان تكون فتنه الانسان بالانسان، واما ان تكون فتنه الحضاره او المدنيه. فتنه الانسان بالانسان ماذا كان؟ هو رب العالمين قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الأب فتنة لأولاده، والأولاد فتنة للآباء، والزوج فتنة للزوجة، والزوجة فتنة للزوج. هذا ما يعني أن كل طرف يصيب على الطرف الثاني، لا. يمكن واحد يقول كيف أنا يعني زوجتي تكون فتنة لي أو أنا فتنة لها؟ في الوقت الذي يسعد الرجل بأهله وأولاده، في الوقت الذي جعل الله مادة هذه السعادة فتنة أيضا. ألا يتحمل الرجل مسؤوليات جسيمة تجاه زوجته؟ هذه فتنة. مهنة. ألا تتحمل الزوجة مسؤوليات جسيمة؟ ألا يتحمل الأولاد مسؤوليات جسيمة تجاه أبائه؟ من هنالك فتنة في الوقت الذي جعل الله من الأسرة سدًا ولقمة للمجتمع. هذا لا يتعارض مع ذلك. لكن بالإضافة إلى هذا، أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأزمان المقبلة تحمل في قلبها فتنة دهماء هي فتنة الناس إذ يتعارضون بعضهم في حق بعض. قد اوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه الا تشتد شأفة امته مصيبة داهمة واحدة مثل قحط، مثل زلزال، مثل مسح وخسف كما كان يقع بالامم السابقه. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. ودعا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان لا يجعل باس امته بينها، فلم تستجب له هذه الدعوه. وقضى الله عز وجل أن يكون هلاك هذه الأمة وأن تكون سياق التربية الربانية لها هي البأس الذي يدور بين فئة من الناس ضد فئة أخرى. حديث صحيح. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهارب الناس والبغضاء والشحناء التي تمتد الى افئدتهم وقلوبهم. وعندما نقرا التاريخ القريب والبعيد نجد مصداق هذا. وعندما ننظر الى واقع المسلمين اليوم عن سمر يمين وشمال مشرقين ومغربين ايضا نجد مصداق هذا.

النوع الثاني من هذه الفتن الفتن الحضارية من صح التعبير. قال الله عز وجل أن الناس كلما تقدموا في تعرفهم على الكون والأرض والمسخرات التي سخرها الله تحت طاقة الإنسان، قال الله عز وجل أن الإنسان كلما تقدم صعودا في تسخير هذه المكونات لنفسه أن تكون هذه الحياة أكثر تألقا وأكثر مباهجا وأكثر زينة وزخرفة. هذا قانون من قوانين الله عز وجل في الخلق، ولكل شيء ضريبة أيها الإخوة. الغنم دائما بالغرم، ولن تجد مغنما انفك أو انفصل عن المغرم أبدا. فإذا ما تقلبت الأمة في زبرة الحياة ومدارها وزينتها، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المظهر يتسرب منه ما يشبه الجنتون الفتاك، أو ما يشبه الأشعة الفتاكة القاتلة. أليست هنالك أشعة تؤذي؟ نعم، كتلك التي تحققت وانتشرت من جراء الانفجار. نعم، كذلك هذه الحضارة لها فوائد عظيمة جدا، ولكن كن على حذر من إشعاعاتها، وكن على حذر من دخانها وجراثيمها. هذه الحضارة مغارمها تتمثل في هذه الإشعاعات السمية القاتلة. كيف؟ عندما تنتشر مظاهر هذه الحضارة بهذا الشكل، يفتن الناس بها ويشغلون بها ويجدون ربما فيها ما يحجبهم عن الحقيقة، ما يحجبهم عن الله عز وجل وعن هوياتهم كعبيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يتراءى لهم من خلال هذه المظاهر الحضارية ما يجعلهم يتخيلون أن الكون أصبح تحت قدراتهم وخاضعا تحت آداتهم، وأن الإنسان لم يعد اليوم ذلك الرجل القديم القديم الذي كان يجزع من الطبيعة فيفر منها إلى الإيمان بالله. لا، اليوم الطبيعة هي في جيده، الطبيعة من قوته. ولذلك فهذا التصور الخيالي المزيف ربما يجعل الكفر يدنس إلى قلبه، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا من جانب. من جانب ثاني، الإنسان عندما يجد مظاهر الحضارة أمامه تتألق، الزخارف كلها أصبحت كجنان عن يمينه وشماله. طبعا لابد أن تهفو نفسه إلى هذه المظاهر، ولابد أن يحلم بدار حصنت فيها هذه المظاهر كلها. طيب من أين يأتي بهذا؟ إذا لابد أن يعتصر حياته، ولابد أن يسحق كرامته، ولابد أن يعرض عن دينه وأوامر ربه في كثير من الأحيان في سبيل أن يصل إلى هذه المظاهر التي يسير عليها لعابه. إذا هذه المظاهر وهذه الزخارف ماذا صنعت؟ أولا جعلت الإنسان يكره، وجعلته يخيل إليه أنه قد قدر على الكون كله، وأنه لم يعد بحاجة إلى مشاعر الإيمان ولا مشاعر العبودية لله عز وجل. هذه فتنة أيها الإخوة. أن لا ينظر إلى كلام الله وهو يصف هذه الفتنة تصويرا رائعا أخاذا. مثل الحياة الدنيا

في واد الضعف والضياع. نعم، نظر إلى أولئك الآخرين لأنهم تعاملوا مع الحياة من الطريق السليم وصلوا إلى الأيض تلك فتنة أخرى. وإذا استمر الإنسان هذا الوسواس ونام على هذا التصور والخيال وصل إلى ما يقوله رسول الله يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. نعم طيب. والحديث في هذا يقول أيها الإخوة، ولكن ما العاصم في هذه الحالة؟ الرسول قال عن العاصم في حديث علي رضي الله عنه فيما يرويه الترمذي، نعم، إن أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم. قال أحد الصحابة: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أي ترجعون إليه بتأمل ودراية، تجدون فيه دستور الحياة وسنة رب العالمين في عباده، فلا تتدخل هذه الوساوس إلى أفئدتكم ولا إلى عقولكم فقط. مثلا أنا عندما أذهب إلى أوروبا أو أمريكا، أنظر إلى هذه الأمم التي نسيت نفسها ونسيت ربها وألهت لماذا، أجدها تعيش في جنة. ممكن أن يتخطفني الشيطان أمام هذا المنظر والمظهر، لكن عندما أكون متخصما بحسن كتاب الله أتأمل دائما كلام الله ستقفز الكلمة الربانية إلى ذهني. نعم، ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أبي أو تأبيه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التأديب الثاني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قفوا أمام هذا العموم، كلمة كل شيء، تجدون وقد امتص كل هذه المظاهر التي ترونها، حتى إذا تلعب موت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عندما تقرأ دائما هذا الكلام وتملأ منه عقلك ويفيض إشراق هذا الكلام على قلبك، فإنك لن تؤخذ بهذه الفتنة أبدا. الباري عز وجل يقول: ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عندما المهم كما قال رسول الله: ما المخرج من هذه الفتن؟ كتاب الله عز وجل، لا أن تقرأه هكذا سردا، ولا أيضا أن تحفظه غيبا من أجل أن تمتن على الله بأنك حفظت كتابه وكلامه، لا، ولكن بأن تتدبر هذا الكلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ التدبر هو الذي يجعل الإنسان لا يقع في أخطبوط طغيانه. ولكن إذا أعرضنا عن كتاب الله وإن جملنا إطار حياتنا بزخارف القرآن، فما الذي يحصل؟ يحصل أن الواحد منا يصبح كالغنم التي انتفرت وانتشرت في بيداء لا راعي يحفظها ويحميها. والذئب إنما يأكل من الغنم القاسية، هكذا يصبح شأن الإنسان. نعم، في هذه الحالة التغيير يقذف بالإنسان إلى واد الكفر. هذا من يحب أدرك. نعم، يقذف التغيير في هذه الحالة إلى واد الكفر، فما في شيء يذكر إطلاقا بسبب هذه الفتن. لو أن الله عز وجل بعث لهذه الأمة أمنا وطمأنينة، الأمن والطمأنينة يكون مال لزيادة الطغيان. يقول القائل: وين الكلام الذي يحكي القرآن عن العذاب الذي وقع بعاد وثمود وقوم وقوم؟ نحن ما عم نشوف شيء من العذاب.